عيش وافكر في اللي كان ولا عمري هندم على اللي راح. غلطة ومش هكرر غلطتي وياك ولا ارجع لك في يوم في حد يرجع لي اللي راح. هقدر ايوه هقدر بعد منك عيش وافكر في اللي جاي ولا عمري هندم على اللي راح. غلطة ومش هكرر غلطتي وياك ولا ارجع لك في يوم في حد يرجع. بس روح زي اللي راح. هبدأ من النهاردة واللي فات من عمر ذكرى تفتكر.